ما حكم صلاة الآيات في الزلزلة والقول بجوازها؟ هل تصلى فرادة أم جماعات؟ على كل هل هي مقيسة على الخسوف والكسوف أم لا محل نزاع؟ والصحيح أنها خاصة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.